سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى النوع كم؟ الثامن؟ ماشي، الثامن والأربعون من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. وصلنا إلى النوع الثامن والأربعون، معرفة من له أسماء متعددة. يعني الأصل في الإنسان أنه له اسم واحد فقط، فنعرفه به. وحاجة المحدث للأشخاص وأسماء الأشخاص مهمة، لأنه عن طريق اسمه يعرف أنه ثقة أو ضعيف أو في أي كلام، وبالتالي يحكم عليه بما يستحق. لكن إن كان له أسماء متعددة، فالآن إن لم يعرف أن هذا الشخص له أسماء متعددة فقد يجهل حاله، لا يعرفه. أن تعرف أن هذا الشيخ مثلا اسمه الشيخ علي، طيب لما يقول لك حدثني الشيخ علي بكذا وكذا، أنت تعرف أن الشيخ علي ثقة وعنده علم وهكذا، تقبل، صح؟ لكن لو قال لك الشيخ مصطفى قال لي كذا وكذا، تقول لا، أنا لا أعرف من هو الشيخ مصطفى، صح؟ وممكن أن يكون الشيخ علي هو له اسم آخر، أحيانا يكون هذا، طيب؟ لا، الألقاب أشياء أخرى، لكن أحيانا يكون له أسماء. يعني أحيانا كما ذكرت أنت يكون له اسم ولقب، صح، مضبوط. لكن هنا يتكلم عن له أسماء متعددة، فهم؟ إذن هذا النوع مهم ولا غير مهم؟ مهم، لأن الحكم على الحديث يتوقف على الحكم على الرواة في كثير من الأحوال. إن لم تعرف الراوي فلن تعرف الحكم الصحيح على هذا الإسناد الذي معك، صحيح؟ ولذلك قال معرفة من له أسماء متعددة. نحن في النوع الثامن والأربعون، من يعني زي متأخر. قال فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة، بعض الناس فيظهر أن كله فيظن. فيظن أن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة، لكن فيظهر تكون صحيحة أيضا، لكن لابد من وجود لام في الكلام. يعني فيظهر لبعض الناس أنهم أشخاص، لبعض الناس يظن فيظن. أنا أقول يعني لو قلنا أنه في بعض النسخ فيظهر، لكن سيكون فيظهر لبعض الناس، نحتاج إلى حرف اللام، لكن ده طبعا أنا نقول فقط. يعني لو صوبنا النسخ يبقى فيظهر لبعض الناس. إذن فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة، وهذا يعني أو هذه آفة تعدد الأسماء لشخص واحد عند من يجهلها، يجهل أن هذه الأسماء جميعا لشخص واحد، قد يكون ثقة ولا يعرفه فيجهل الراوي، أو يكون الراوي وهيا، يكون الراوي ضعيف جدا، صحيح؟ ثم يذكر باسم آخر أنت لا تعرفه فلن توثقه، لكن ستقول هذا مجهول أو روى عنه اثنان فهذا مستور، فهو ضعيف على كل حال، لكن الضعف ساقل، يكون واهن جدا. إذا كان الراوي واهيا جدا فستضع أنت في أسفل درجات الجرح والتعزية، قريبا من أسفلها جدا. لكن لو قلت أنه مستور، لا، فالحديث ضعيف صحيح، لكن ممكن ينجبر، ممكن ينجبر. واضح الكلام؟ فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة. وطبعا عرفنا ما الذي سترتب على أنه لو ظن أنهم أشخاص متعددة، لا يعرف الثقة ولا يعرف الضعيف. يجهل الثقة، والضعيف سيجعله مجهولا، لكن المشكلة الأكبر أن يكون واهيا أو كذابا، فتقول أنت الإسناد ضعيف في فلان مجهول، أو لم أقف على ترجمة مثلا، فتضعف الحديث. وهنا يكون السؤال، طيب ما هو على كل حال ضعيف وأنا ضعفت السند؟ لا، أنت في الحالة الثانية ضعفت السند ضعف يقبل أن يقوى أو يكون حسنا لغيره، صح؟ لكن لو عرفت أنه واهن أو أنه كذاب، لن تقوى الحديث. إذا هناك فرق، صح؟ أو يذكر ببعضها، ببعض الأسماء، أو بكنيته، يذكر بكنيته. فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وإذا قال هو غيره، يعني قلنا لن يعطيه الحكم الصحيح عليه، صح؟ والمشكلة أنه إيه؟ يعني قد يقول هذا ضعيف، ولكن ورد من طريق آخر وهو نفس الشخص، فكيف تقول من طريق آخر هو نفس الشخص، صح؟ لا، في سنة أحكاد. نعم، في سنة أحكاد، في سنة أحكاد هذا نفس الشخص، لكن في جنب الزوج. وهو هو نفس الشخص، يعني احنا قلنا مثلا لو هناك شخص اسمه علي، هو نفسه اسمه مصطفى، فاهم؟ طيب هذا روى عن علي، فقال عن علي كذا كذا كذا، والاخر قال عن مصطفى، فانت تقول نعم علي مثلا ممكن يكون ضبطه غير تام، ولكن لو تابعه مصطفى، فما هو مصطفى هو علي اصلا، صح؟ واضح؟ عرفنا؟ وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين. يعني لماذا يحدث ذلك؟ الأغلب أنهم يقصدون ذلك. أنت قد لا تعرف هذا الشخص أنه اسمه علي أو اسمه مصطفى، لكن من الذي يفعل ذلك؟ المدلسون. المدلس هو الذي يريد أن يدلس علينا ويعمي علينا حتى لا نعرف حقيقة هذا الشخص، فنقوي الحديث الضعيف مثلا يعني. فأغلب من يفعل ذلك أو الأكثر يقع من المدلسين. لماذا؟ لأسباب متعددة. عليكم السلام. لأسباب متعددة مذكورة في قسم التدليس، في تدليس الشيوخ، يعني في قسم تدليس الشيوخ ذكر أسباب التدليس. يعني لو كان ضعيفا يريد أن يعمي الأمر على الناس حتى لا يضعفون الحديث، صح؟ لو كان شيخه ضعيفا يعمي علينا حتى، هو قال يغربون به على الناس، هذه حالة أخرى، يغربون به على الناس، يغربون به على الناس، يعني قد يكون يريد أن يبين أن له شيوخا كثيرة، أو من باب امتحان الناس، أو الإقبال عليه ليأخذوا عنه. يعني لما يكون أنت عندك حديث كما ذكرنا مثلا عن سالم عن ابن عمر، كلكم عندكم حديث عن سلمة عن ابن عمر. فالطالب يأتي قد يسمع من هذا أو يسمع من هذا، ما كل واحد كل واحد. لكن لما يأتي شخص يقول لا أنا عندي الحديث ليس عن سلمة عن ابن عمر، أنا عندي عن نافع عن ابن عمر، فالطلبة يأتون إليه لأنهم كتبوا عن سالم كثير، هنا وهنا كتبوا عن سالم 4-5 مرات. فأنت عندك عن نافع، نعم يقولون عنه، عرفتم؟ هذا هو وجه الإغراب. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، يعني قد يقبل الناس عليهم، أو قد يكون له شيوخ قليلة وهو يريد أن يكثره. أنا لي 3 شيوخ، ف يعني كل ما أحدثكم أحدثكم عن واحد من الثلاثة فقط، يعني فأبدأ في تدليس الأسماء. الذي يشتهر باسمه أذكره بكنيته، والذي يشتهر بالكنية أذكره باسمه، وأحيانا أنسبه إلى جده الأكبر، فهمنا؟ بحيث أنت تظن أن لي 10 مشايخ وهم 3 فقط، عرفت؟ حظ من حظوظ النفس يعني. فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، ليس هو مشهورا به. يعني لو كان له أكثر من اسم، الاسم المشهور لا يذكرون الراوي بهذا الاسم المشهور به، لكن يذكرونه بالاسم الآخر الذي ليس هو مشهور. هو في نفس الوقت يقول أنا لم أكذب، أنا لم أكذب، أنا ذكرته باسمي، صح؟ أو يكنونه، هو مشهور باسمه فيذكرون له كنية، فلما يذكر بالكنية من هذا؟ لا نعرفه، لا نعرفه. ليبهموه على من لا يعرفها، من لا يعرف الكنية يعني، يعني يصير عندهم مبهما، فلا يستطيعون التوصل إلى حقيقة حاله، فلا يستطيعون التوصل إلى حقيقة حاله. أصلا كان ضعيفا، كان ضعيفا، هو لا يريد أن تقف على أنه ضعيف. وذلك كثير يعني في واقع الأمر في الرواة موجود. قد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، الكنى كتاب مصنف على الحروف ولكن بالكنى وليس بالأسماء، ويقول أبو فلان أبو فلان أبو فلان، يبدأ أبو من يبدأ بحرف الألف، أبو أنس مثلا، فهمنا؟ ثم حرف الباء أبو بكر مثلا، وهكذا. فأنت إذا قابلك في السند شخص له كنية ولم تعرفه، تذهب إلى كتاب الكنى وتنظر من هو صاحب هذه الكنية، قد يكون واحدا. نعم، في الغالب تسمى الكنى، الكنى للدولابي للنسائي، الكنى اسم الكنى. وسيأتي أيضا في الأنواع التالية. وفيه إرشاد إلى إظهار تدليس المدلس، وفيه إرشاد، وفيها يعني هذه الكتب من فوائدها أن نتعرف على تدليس المدلسين، فإذا ذكروا شخصا بكنيته ولا نعرفه نذهب إلى هذه الكنية، أبو سعيد مثلا، نذهب إلى حرف السين في الكنى، أبو سعيد، من الذي تكنى بأبي سعيد؟ فلان وفلان وفلان. الآن تستطيع التمييز، لأن مثلا يقول أبو سعيد أو سعيد الخدري صحاب، لا هذا ليس من طبقة الصحاب، الراوي الذي معي ليس من طبقة الصحاب. طب هناك تابعي كنيته أبو سعيد، الراوي الذي معي لا ليس من طبقة التابعين، إذن ليس هو الأول ولا هو الثاني، إذن هو الثاني مثلا يعني. وأحيانا يشتبه يكون اثنان في طبقة، إذن حصرت الخلاف بدل من 5 حصرتهم في 2 فقط، ثم أبذل مزيدا من البحث في التراجع. عرفنا؟ واضح؟ ومن أمثلة ذلك، الآن سأذكر لك مثالا يعني يظهر به المقال إن شاء الله. محمد ابن السائب الكلبي، هذا هو الاسم المشهور به، محمد ابن السائب الكلبي، وهو ضعيف من حيث الرواية، هو ضعيف، لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، يعني عنده علم في تفسير معاني الآيات وأسباب النزول وهكذا، وبالأخبار بالتاريخ، أخبار مقصود تاريخ. فمنهم من يصرح باسمه هكذا، يقول حدثنا محمد بن السائب الكلبي، هذا ليس عنده غرض نفسي، أنت تقبل السند أو لا تقبل، أنا أمين محدث وأصرح باسمي، أنا أمين وليس عندي هوى في نفسي. ومنهم من يقول حماد بن السائب، يعني اسم أبيه هو نفس الاسم لكن أتى على محمد وجعله حماد، فأنت لما يقول حدثنا حماد بن السائب لا يأتي في ذهنك أنه محمد، هذا شخص آخر، صحيح؟ وخاصة أنه لم ينسبه، يعني لو قال محمد بن السائب الكلبي ربما يعني تتذكر الكلب، لكن هو يقول حماد بن السائب بدل محمد ابن السائب الكلبي، قال حماد ابن السائب، هذا طبعا يعني إن لم يذكر لنا العلماء مثل هذا سنظن أن حماد ابن السائب غير محمد ابن السائب. رحنا. ومنهم من يكني يأتي بالكنية، يعني يبتعد عن كلمة ابن السائب هذا ويذكر بالكنية، يعني يقول حدثنا أبو النضر، أبو النضر، من هو أبو النضر؟ لا أعرف، لكن لو أنا عندي إسناد وفيه مثلا عن أبي النضر هذا بلا كتاب الكنى، كتب الكنى، أو حتى لو في التهذيب في قسم الكنى، في التهذيب في قسم الكنى في حرف إيه بقى؟ النضر في حرف النون، لأن الألف واللام لا يعتد به، صح؟ يبقى سأذهب إلى الكنى في كتب التهذيب أو في الكتب المفردة مكتوب عليها الكونة في النساء الدولابي كما سأل، وأذهب إلى حرف أبو النضر في النون، واضح؟ عرفنا لماذا النون؟ لأن الكونية لا لا لا نلتفت إليها، لأن كل الكتاب كله كونة أبو أبو أبو، صح؟ إذن النضر الألف واللام لا نعتد بها، الحسن في حرف الحاء، النضر في حرف النون، تمام؟ طيب. فتذهب إلى كنية أبو النضر يذكر لك أنه محمد بن السائب الكلبي، صحيح؟ إذن إذا أردت أن تحكم على السند تقول هذا السند فيه أبو النضر وهو محمد بن السائب الكلبي، كما مثلا في كتاب الكنى للنسائي وهو ضعيف. عرفنا الناحية التطبيقية؟ واضح؟ ومنهم من يكنيه بأبي سعيد، نقول عن أبي سعيد. طيب إذن نذهب إلى الكونة أيضا كما ذكرنا، سعيد أبو سعيد حرف السين كمان، وننظر طبعا ستجد كثيرا أبو سعيد الخدري، يقول أبو سعيد الخدري صحابي، لا ليس هذا بالصحابي، إذن هو غير. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير، هناك راوي من التابعين اسمه عطية العوفي، لو فتحت تفسير مثل تفسير ابن كثير مثلا تفسير مسندة تجد كثيرا هذا الإسناد، ولو فتحت كتب التفسير حتى في السنن الترمذي مثلا، طبعا كتب السنن أحيانا يأتي بكتاب اسمه كتاب التفسير، البخاري أو الترمذي أو النسائي الكبرى، يعني الأحاديث التي تتعلق بالآيات أو فضائلها أو ما يتعلق بتفسير آية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفسير المرفوع، فهو يذكر مثل هذا يعني. يسمونه كتاب التفسير، يقول فيه عدة أحاديث. فعطينا العوفي هذا يروي عن من؟ يروي عن محمد بن السائب الكلب في الأحاديث التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم، لكنه يدلس يعني تدليسا يعني ربما يكون قبيحا. لماذا؟ لأنه يقول موهما أنه أبو سعيد الخدري، لأن عطية العوفي تابعي، تابعي، فالذي يكون بعده إما يكون تابعي أيضا أو صحابي. فلما يقول عطية العوفي هذا يقول عن أبي سعيد، أنت تظن أنه أبو سعيد الخدري الصحابي وتقبل الحديث، صح؟ يعني لو أنه يعني أوهم أنه شخص من التابعين لبحثنا عن عدالته، لكن هو يوهم أنه صحابي، إذن الصحابة عدول فلن نبحث معه. هذه المشكلة الكبرى. وهو الذي يروي عن عطية العوفي التفسير، الأحاديث التي تتعلق بالتفسير، وفهمنا معناه، واضح؟ موهما أنه أبو سعيد الخدري، فتجد في الأسانيد كثيرا عن عطية العوفي عن أبي سعيد، عن عطية، خلاص أنت تعرف بقى أبو سعيد، حتى بغض النظر عن الرجوع للكتب تعرف أنه عطية العوفي هو ضعيف، وأبو سعيد ليس هو بالصحابي. لو كان عطية العوفي ضعيف عن الصحابي يكون حديث ضعيفا، ممكن ينجبر، ممكن يتقوى، صح؟ إنما لما تعرف أن أبو سعيد هذا الموجود في السند ليس هو الصحابي أصلا، فالحديث أصلا يعني لو حدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مرسلا أصلا، صح؟ يعني لما يقول عطية العوفي السند، يقول عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا مرفوع، صح؟ هو مرفوع. لكن لو عرفنا أن أبا سعيد هذا ليس هو الصحابي أو سعيد الخدري، فسيكون السند فيه إرسال، لأنه سعيد هنا ليس صحابي ولكن هو محمد بن السائب الكلبي، إذا الحديث فيه إرسال. ثم الكلبي هذا ضعيف على الأقل يعني، ثم عطية العوفي ضعيف، فشوف الإسناد تحول إليه، فهمت؟ ولو كان من قوله يعني هب أن التفسير ليس عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوع، ولكن قال عن عطية العوفي عن أبي سعيد، قال ليس مرفوع. طيب الحديث ليس مرفوعا لكن ستقول أبو سعيد صحابي وهو حجة عند بعض أهل العلم يحتجون بقول الصحابي، خاصة في التفسير، خاصة لو كان في سبب نزول، سبب النزول يقبل قول الصحابي ويأخذ حكم الرفع. لو الصحابي قال حدثت قصة كذا وكذا فنزلت هذه الآية بسبب كذا يقبل، لكن لما تعرف أنه أبو سعيد هذا هو محمد بن السائب، لا، يكون الحديث هنا في انقطاع بغض النظر عن ضعفه هو، صح؟ لأن أبو سعيد هنا هو محمد بن السائب الكلبي وليس صحابيا، فيقول هذه الآية نزلت في كذا وكذا، نزلت في أسارة بدر مثلا يعني. طيب هل هو كان حيا وصحابيا لما نزلت هذه الآيات في غزوة بدر؟ لا، لم يكن صحابيا، ولم يكن، ربما لم يولد، تمام؟ طيب إذا هذا الحديث لن يكون موقوفا، صح؟ فلو قلنا إنه من قول أبي سعيد لن يكون من قول صحابي، بل هو من قول بعض التابعين. لو كان هو يجتهد في الآيات لا بأس، لأنه عالم بالتفسير، لكن لن نأخذ هذا القول الذي ورد في التفسير على أنه من صحابي، بل هو من تابع، فلا يحتج به مثلا من يقول قول الصحابي حجة، يقول له لا، قول الصحابي حجة نعم قد نقبله، لكن هذا ليس بصحابين أصلا، حتى على أصلك أنت مثلا أيها الحنبلي أو الشافعي القديم، هذا ليس لصحابي أصلا. حتى لو قلنا قول الصحابي حجة، ليس في حجة، إنما هو قول عالم من العلماء ينظر فيه قد يقبل أو يرد أو غير ذلك. إذن هناك فرق، صح؟ صح؟ فكل هذا كل هذا الكلام ترتب على معرفتك لهذا الراوي الذي أحدث لنا شغبا، يعني بعض المدلسين لما يدلسوا يحدث لنا هذا الإشكال العلمي، ويحتاج مني أنا كباحث وكطالب حديث أن أذهب وأحل هذا الإشكال لأتوصل إلى الصواب في ذلك. فهذا الفن يعني أو هذا النوع معرفة من له أسماء متعددة أو يكون له كنية كما سيأتي أيضا في فصل مستقل، ليس المقصود منه حفظ هذه الترجمة، معرفة من له أسماء متعددة وأن هناك أشخاص لهم أسماء متعددة وحسب، لكن نحن نريد أن نعرف كيف نتوصل إلى من له أسماء متعددة إلى من هو حتى نحدده ونستطيع أن نحكم عليه فعلا في الإسناد. هذا هو المقصود. لكن أحفظ نوع 48 معرفة من له أسماء متعددة وانتهى الأمر؟ لا، صحيح. لكن أعرف الخطوات العملية وما هي الكتب التي تحل لي هذا الإشكال، تمام؟ ولو عرفت أهميته ستهتم به. طبعا الأهمية واضحة، أنني من خلال التعرف على الراوي سأستطيع أن أحكم على الحديث بالحكم الصحيح، وأعرف المرفوع من الموقوف من المرسل من المنقطع من الموصول وهكذا. إذن له أهمية كبيرة أو لا؟ له أهمية كبيرة جدا. لكن لو أنا يعني أدرس المصطلح معرفة من له أسماء متعددة، يعني معناه أن هناك بعض الرواة هم أسماء تتعدد مثل علي أم الصفا، انتهى الأمر. ما هذا سهل، هو سهل فعلا. طيب، هو الآن أذكر أمثلة، يعني الحمد لله نحن فهمنا أصل الموضوع والأهمية منه وكيفية الوصول إلى الحقيقة. وهنا يضرب بعض الأمثلة. قال كذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة. يعني هو مولى من؟ يعني هتلاقي عندك أظن الشيخ شاكر تجد وذكر لك إيه، يقول سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان، وسالم مولى شداد بن الهادي، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهادي، وسالم أبو عبد الله الدوسي. فأنت تظن أنهم أشخاص متعددة، صح؟ لكن هو شخص واحد، كل هذا هو شخص واحد. فأنت تعرف حكمه، وسواء ورد نسب في ولائه إلى فلان أو فلان أو فلان، هو شخص واحد. فهذا مثال آخر لتعدد الاسم واحد، يعني كلهم ذكروه بسالم لكن عددوا الولاء، هو مولى المهري ولا مولى شداد ولا مولى دوس. فهمنا؟ واضح؟ الشيخ شاكر هو الذي ذكر فيه، رأيته مقف عليه في الحاشية، شيخ شاكر أحمد شاكر، هو ذكر هذه الأمثلة. يعني سبلان، سبلان انزل على الهامش بكلمة سبلان تجد قار بفتح المهملة والموحدة، يعني الباء والسين، المهملة اللي هي السين لأن يقابل المعجمة اللي هو الشين، والموحدة حرف الباء. سبلان. ثم قال ويقال له سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصر، وسالم مولى شداد بن الهادي، وسالم مولى النصرين، وسالم مولى المهري، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهادي، وإلى آخر. عرف؟ وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. يعني هذا الفصل أو هذا النوع يعني يتعلق ب بالتدليس أحسن، يتعلق بالتدليس لو به تعلق كثير أو كبير جدا. أظن مفهوم إن شاء الله. واضح؟ وصلنا إلى النوع 49، معرفة الأسماء المفردة والكونة التي لا يكون منها في كل حرف سواه. يعني هناك أسماء يتسمى بها كثير من الناس مثل أحمد، محمد، علي، ما كده. لكن أحيانا تجد يعني مثلا حتى معك في الدراسة ممكن تجد محمد كثير جدا، صح؟ في البسط الدراسي محمد، من اسمه محمد كثير. لكن أحيانا في البسط الدراسي أو في أقاربك أو في أصحابك تجد شخص له اسم غريب يعني لا يسمى به غيره. طالب يدرس في الميراث اسمه صبر جميل. نعم اسمه صبر جميل مفرد. هل قابلت أحد بهذا الاسم؟ لا، صح. لكن محمد لا كثير، صح. فهذه الأسماء التي لا يكون في الرواة إلا واحد فقط، وكذلك الكنى. يعني في الأسماء يكون له يوجد اسم لا يسمى به إلا راو، وكذلك الكنى يكون هناك، تكون هناك كنية لا يكنى بها إلا راو واحد فقط، بخلاف كنى كثيرة قد تجد من يحملها من الرواة كثير. عرفنا الأسماء المفردة مثل صبر جميل. يعني لو ذهبت إلى حرف الصاد لن تجد إلا واحد فقط اسمه صبر جميل. لكن صابر مثلا يوجد من اسمه صابر، اسم فاعل من صابر، صابر جميل، صح. لكن صبر جميل ستجده مفردا. لكن صلاح مثلا ممكن، صالح كثير طبعا على اسم النبي صالح. عرفنا؟ لما نعرف هذا الفصل يعني ماذا نستفيد؟ أنا حاولت أفكر ماذا نستفيد منه. أولا النطق السليم، تنطق اسم الراوي نطقا سليما، لأن الراوي إذا كان معروفا باسم وله أسماء مثله كثيرة ستنطقه على الصواب، صحيح؟ يعني مثلا علي مشهور اسم علي، فلما يقابلك أو تقرأ أنت مثلا في ورقة هتكون مدرسا وتجد طالب اسمه علي، كيف ستنطقه؟ علي، مع أنك لم تسمعه أنه اسمه علي، لكن علي هذا هو الأصل. سمعت كثير من يقال له علي علي علي، لكن ممكن يكون إنسان أبوه سماه بالتصغير علي، يبقى علي كثير. أبو علي يكون في الأسماء المفردة. إن لم يوجد إلا شخص واحد فقط اسمه علي تكون في الأسماء المفردة، صح؟ والباقي اسمه علي، صح؟ إذا النطق السليم، لأنك ستعرف لا تناديه تقول له يا علي أو تقول عن علي قال، لا خطأ، صح؟ لابد أن تقول علي مثلا يعني، يبقى النطق السليم. قد تعرف أنه ضعيف أو ثقة، لكن يعني من المعيب أن تنطق الأعلام خطأ. وإن كنت تعرف يعني حال الراوي من العدالة والضبط وهكذا، مثل ابن لهيعة، كثير من الناس يقول ابن لهيعة للتصغير، هو اسمه ابن لهيعة، وهو قد يعرف ترجمته لكن يظن أنه هكذا النطق، هذا عيب، مع أنه سيحكم عليه بما يستحقه يعني. لكن نقول إذا من مزايا معرفة هذا النوع النطق السليم، صح؟ عدم الاشتباه، لأن لما يقول مثلا حدثنا علي، إذا أنا عندي في هذه الطبقة من الرواة خمسة اسمهم علي، ترى من هو علي؟ أبحث عنه. لكن لو قال حدثنا علي فلا يوجد إلا هو فقط، صح؟ يبقى عدم اشتباه. لكن لو قال حدثنا علي هنا اشتبه، عندي خمسة علي لكن حدثنا علي لم يوجد إلا هو، يبقى نقص سليم عدم الاشتباه مع الغير، فهذا يوفر علي. ويكون فيه سهولة حفظ اسمه ومعرفة حاله، سهولة حفظ اسمه ومعرفة حاله. يعني لما يقول مثلا صابر، عندي صابر خمسة مثلا، يعني خمسة بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم ضعيف، فأنا كلما أحفظ صالح ابن فلان ثقة، صالح ابن فلان صدوق، صالح ابن فلان ضعيف، بعد شهر أنسى، صح؟ لكن صبر جميل مثلا ثقة، خلاص هو واحد فقط، خلاص يظل في ذهني أنه ثقة لا يختلف. لكن صالح هذا لا يختلف، صح؟ يبقى إيه؟ سهولة حفظ حال الراوي، سهولة حفظ إيه؟ حال الراوي، لأنه لا يوجد إلا هو فقط. لكن لو يقول مثلا عندك أحمد، عندك مئة أحمد، صح؟ طيب عرفنا يعني الموضوع مجملة. سنقرأ الآن ماذا قال الحافظ. قال: قد صنف بذلك، بهذا النوع يعني صنف فيه مفردا، صنف فيه يعني صنف فيه كتابا مفردا، قد يكون كتابا كبيرا أو كتابا صغيرا. قد صنف بذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مطبوع، فكيف يذكر هو هؤلاء الأفراد؟ هو يذكر الأسماء مرتبعة الحروف ألف باء تاء فاء وهكذا، تمام؟ بعد نهاية كل حرف، يعني مثلا حرف الألف مثلا، يذكر الأسماء، بعدما ينتهي يقول: باب تسمية من روي عنه العلم من الأفراد. عرف الأفراد، من الأفراد الذي ابتدأ اسمهم على الألف أو على الباء أو على الثاء وهكذا إلى آخر الكتاب. يعني يأتي بالحرف أولا ولا يذكر الأفراد، وهذا أيضا يفيدك في البحث، يفيدك في البحث. لأن أنت مثلا تقول إيه؟ صبر جميل مثلا، يعني صبر جميل سأبحث عنه في حرف الصاد، صحيح؟ تبحث في الأول، لأن صالح صاد ألف، طب صبر صاد باء، إذا يكون هو بعد صالح، لا تجد. ثم بعد عدة رواة لا يوجد أيضا، لا يوجد لا يوجد لا يوجد، تظن أنه ليس في الكتاب. طيب، لكن انتبه إلى أن تصنيف الكتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم يضع الأسماء المفردة في نهاية الحرف، تمام؟ مثل ما يأتي هنا مثلا سيذكر ما أجمد، المشهور أحمد، أحمد كل الناس يسمونه أحمد، هناك من سمى ابنه أجمد بدل الحاء سماه بالجيم، فأين أجد أجمد في الجرح والتعديل؟ بعد نهاية حرف الألف في الأفراد أبحث، لكن أنت كنت تبحث عن أجمد قبل أحمد، لأن أحمد ألف حاء وأجمد ألف جيم، والجيم قبل الحاء، صح؟ لا، أجمد تجد في نهاية حرف الألف. فأنت إذا شككت في اسم بعض الرواة، يعني أنه لا يرد على ذهنك كثيرا وقد يكون من أفراد، فانتبه وأنت تبحث في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، فلعله يكون في آخر الحرف. والعكس كذلك، إذا أنت أردت أن تعرف كثيرا من الأسماء المفردة، أصحاب الأسماء المفردة، فما عليك إلا أن تذهب إلى آخر حرف في كتاب ابن أبي حاتم وتنقله، آخر حرف الألف تنقل ما كتبه، حرف الباء تنقل ما كتبه من أسماء المفردة، وهكذا يتجمع عندك شيء كثير وتكون أنت من المصنفين الكبار للحفاظ. سهل جدا يعني، أو تقول يعني تقول الأسماء المفردة كما في الجرح والتعديل، وهذا جيد. ممكن تشغله برسالة صغيرة، وخاصة إذا زدت عليه بقى من خارج الكتاب، يعني تبدأ به لأنه كتاب سيوفر عليك كثير، ثم تبحث في غيره من الكتب وتضيف، ويكون عندك رسالة للحافظ الكبير فلان فلان. ماشي. ويوجد كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذا ترتيب لابن أبي حاتم، لكن ليس كل الكتب تسير على هذا. يعني لو ذهبت إلى تهذيب، تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، لا تجد يضع في مكانه، وقد ينبه يعني، أو أنت تلاحظ. يعني لما تقرأ أنت أحمد في التهذيب كثير أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد، صح؟ لكن لما تأتي على مثلا أجمد أجمد، لا تجد قبله أجمد ولا بعده أجمد، هو فقط، صح؟ لكن قد يأتي في ذهنك أن التهذيب مصنف للكتب الستة فقط، رواة الكتب الستة فقط، فقد تقول لا يوجد في الكتب الستة من اسمه أجمد إلا هذا، لكن هل يوجد في المسند من اسمه أجمد؟ قد، لكن كتاب ابن أبي حاتم يعني لا يتقيد طبعا بكتب الستة، هو يتكلم مطلقا. فالذهاب إلى ابن أبي حاتم يعني هو الذي يساعدك على عدم وجود مثل هذا الاسم لآخر، وإنما هو من الأسماء المفردة مطلقا، على الأقل بحسب اطلاع ابن أبي حاتم على الأقل يعني. لكن التهذيب هو جيد، أولا ستجده في مكانه، قلنا لا يجعله في أسماء مفردة، أجمد قبل أحمد، من الجيم قبل الحاء، لكن لا أستطيع قلنا أن أذكر أنه من الأسماء المفردة، لأن التهذيب مقيد بالكتب الستة فقط. فعلميا أقول لا يوجد في الكتب الستة من اسمه أجمد إلا واحد فقط، لكن قد يوجد في الطبراني في المسند، يعني لابد الإنسان يكون دقيقا في كلامه. واضح الكلام؟ واضح؟ وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن مكولة كثيرا، إذا عندك هذا كتاب الإكمال ممكن تبدأ بكتاب ابن أبي حاتم وتكمل ما في الإكمال مثلا وتصنف، لكن تذكر أنني الذي نبهتك على هذا التصنيف أصلا. طيب، قال وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، يعني طبعا مقدمة ابن أبي الصلاح كثيرة، فهو يذكر النوع ويذكر أمثلة كثيرة. الكتب المختصرة يعني تأتي بالنوع وتقل في الأمثلة، لأنه يكون في أول الطلب يعني. طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد بالجيم، أجمد وكله أحمد أحمد أحمد، ولكن أجمد. إذن أجمد لو بحثت عنه في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أجده في آخر حرف الألف، سيقول لي باب تسمية من روي عنه العلم من الأفراد. معرفة الأفراد، لا يوجد اسم راوي إلا هذا فقط، إلا لواحد فقط، الذين ابتدأ اسمهم على الألف ويذكرهم. الإكمال ليس مرتبا على هذا، الإكمال يعني يأتي بالأسماء التي تشتبه في النطق، مثل أجمد وأحمد، يقول أجمد وأحمد، طبعا أحمد كثير، ممكن يذكر لك بعض الأمثلة يعني، لكن يقول لك أجمد ويقول فقط أجمد. إذن في الإكمال يأتي بأجمد وأحمد، يعني يبين لك أن هناك من اسمه أحمد لكن هناك من اسمه أجمد، فلا يلتبس عليك وتظن اسمه أحمد أيضا. هذه طريقة الإكمال. لكن طريقة ابن أبي حاتم لا، هو يترجم للرواية ويتكلم فيه جرحا وتعديلا، ويأتي في آخر كل حرف بالأسماء المفردة، حتى في الكونة أيضا أتى بالكونة المفردة. واضح؟ فذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد بالجيم، ابن عجيان على وزن عليان. طيب، قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، يعني عليان، الاختلاف في اسم أبيه وليس في اسمه، هو اسمه أجمد على كل حال، لكن أبوه عجيان ولا عجيان؟ هو ذكره بإيه؟ عجيان على وزن عليان، لكن قال هناك من أهل العلم من ذكره مخففا على وزن سفيان عليان. عرفنا؟ ذكره ابن يونس في الصحابة، يعني هذا أجمد هذا موجود في الصحابة أو مذكور في بعض كتب الصحابة، ذكره ابن يونس في الصحابة. أجمد أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تجد الأسماء غريبة على ذلك. أوسط تدوم ابن صبيح الكلاعي، تدوم عن تبيع، تبيع طبعا غير تبع، تبع هذا آخر في القرآن وقام تبع، لكن هذا تبيع الحيمياري ابن امرأة كعب الأحبار، يعني كعب الأحبار زوج أمه، فتبيع هذا ليس ابن كعب الأحبار إنما هو ابن زوجته، يعني كان كعب الأحبار تزوج امرأة كانت متزوجة من قبله وعندها ابن اسمه تبيع. زبيب ابن الحارث صحابي، جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخبار، تابعي. الدجين ابن ثابت أبو الغصن، وكل هذا الشيخ شاكر ده بطل في الحروف، يعني الدجيل بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، أبو جحا عارفين جحا؟ من جحا؟ عارف جحا؟ جحا يعني وكان شخص ها؟ أيوة في القصص، يعني هو قالوا هو كان شخصا صالحا ولكن كان فيه دعابة، يعني يحب المزاح كثيرا، فبعد ذلك يعني أخذ الناس يؤلفون القصص ويقولون قال جحا كذا، حدث مع جحا كذا، فهمنا؟ لكن طبعا هو ليس صاحب كل القصص، لكن هو كان أصلا يحب المزاح فألصق الناس به كل ما يأتي في أذهانهم من أساطير وقصص غريبة. يبقى الدجيل بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، قال ابن الصلاح والأصح أنه غير، لا ليس بجحا. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، كل هذه أسماء مفردة وواضح أنها يعني لم تأتي على ذهنك من قبل إلا قليلا، يعني ربما زر بن حبيش مشهور شو أحيانا في الأسانيد. من الأمثلة أيضا قال شكل ابن حميد، شكل صحابي، شمغون بالشين والغين المعجمتين، شامغون ابن زيد أبو ريحانة صحاب، ومنهم من يقول بالعين المهملة شمعون، يعني منهم من يقول شمعون. صدي بن عجلان أبو أمامة مشهور، لكن مشهور بكنيته، يقول عن أبي أمامة البهلي قال كذا وكذا، اسمه صدي، صدي بن عجلان صحاب. صنابح بن الأعصر، ضريب بن نقير بن سمير، هكذا يعني العائلة كلها تسمى أبناء بالتصغير، ضريب بن نقير من الصومال كلها بالتصغير. أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ غزوان بالعين المهملة. أنت تجد غزوان كثير غزوان، لكن هنا غزوان بالعين المهملة، غزوان وليس غزوان. طيب بالعين المهملة ابن زيد الرخاشي أحد الزهاد تابع كالدة ابن حنبل صحابي لبي ابن لبى صحابي لبي ابن لبى لبي يعني بالتصغير مثل لؤي لبي ابن لبى. لماذا ابن زبدار مستمر ابن الريان رأى أنس نبيشة الخير نبيشة الخير صحابي نوف البكالي نوف مثل عوف نوف البكالي تابع وابص ابن معبد صحابي عبيد ابن مغفل عبيد ابن مغفل همذان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة إما همذان أو همذان طيب يعني هذه أمثلة من الأفراد في الأسماء الآن يأتي بطرفة قال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه مثل أسماء آبائه لكن هو له أمثال فالجواب أنه مسدد هذا يوجد مسدد لكن آبائه يعني ليس لهم مثيل قال إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن أرندل ابن ماسك الأسد شيء غريب حتى الشيخ شاكر قال إيه؟ قال العجلي كان أبو نعيم يسألني عن نسبي على نسبي يوم مسدد ابن سرهد فأخبره يعني يقول هذه الأشياء التي سمعتموها فيقول لي أحمد هذه رقية العقرب هذه الأسماء يعني يمزح يعني يقول عارفين رقية العقرب يعني إذا لدغت عقرب فأنت تقرأ عليها رقى بأشياء غريبة فيقول هذه رقية العقرب يعني لو قرأتها على عقرب لدغت إنسانا يشفى بإذن الله لكن يصل المزاح يعني. قال ابن الصلاح وأما الكونة المفردة مثل الأسماء المفردة هناك كونة مفردة أيضا أظن هنا يعني هذه الأشياء المذكورة هنا هي مجرد أمثلة فقط يعني فليس فيها صعوبة يعني. وأما الكونة المفردة فمنها أبو العبيدين بالتثنية مع التصغير أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم أبو المدلة أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه وزعم أبو نعيم الأصفهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني، وهذا سواء أصاب فيه أبو نعيم أم لا، الفصل هنا للكون المفردة، ولم يقل لا يعرف إلا بكنيته فقط، لا، نحن نتكلم في الكون المفردة، فهو أبو المدلة مفرد على كل حال، فلو عرفنا اسمه فالمثال كما هو، وإن لم نعرف اسمه فالمثال كما هو، لكن سينتقل ممكن نستخدمه في قسم آخر، وهو الذي من عرف ببنيته دون اسم، فإن قلنا لا يعرف اسمه إذن فهو من عرف ببنيته دون اسمه، لكن إن قلنا لا نعرف اسمه فهو لا يدخل في من لا يعرف إلا ببنيته، لكن على كل حال المثال صحيح على كل حال في أنه يعرف به، لأن هذه الكنية من الكنى المفردة. أبو مرايا العجلي عبد الله بن عمرو تابعي، يعني أبو مرايا هو عبد الله بن عمرو تابعي، لأن يعني بعض النسخة موجود فيها نقطة بعد العجلي، لا هذه النقطة تحذف، يعني أبو مرايا هو عبد الله بن عمرو تابعي. أبو معيد وليس معبد، هو يشتبه بمعبد صح؟ إذن أبو معيد هذا أبو ابن أبي حاتم سيذكره في الكنى، في الكنى التي تبدأ بحرف الميم، أبو معيد أبو معاد صحيح؟ يكتب في آخرها، لكن ابن مكولة مثلا يذكر في الاشتباه مع معبد، يذكر في الاشتباه مع معبد، يقول هناك معبد ومعيد، انتبه، معيد هذه بالياء، معبد بالباء، ومعبد بفتح الميم، لكن معيد بالضم، صحيح؟ إذا هي تختلف في الحرف الثالث هذا بالياء والآخر بالباء، وأيضا في النطق هذا بضم أوله ضم الميم والآخر بفتح. أبو معيد طبعا ليس بعده نقطة، لأن أبو معيد هو حفص بن غيلان الدمشق، إن كان عندك نقطة بعدها احذفها. أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول، يعني يروي عن مكحول. ثم تطرق ابن كثير لقضية فرعية، قضية ثانوية، يعني ليست من أصل الباب، لأنه يقول هنا يقول حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول، يعني روى عن مكحول وانتهى الأمر. ابن كثير الآن يتطرق إلى مسألة فرعية، يقول وقد روى عنه، الضمير يعود إلى من؟ روى عنه حفص بن غيلان، حفص بن غيلان طيب، وقد روى عنه نحو من عشرة، روى عنه، طيب جهالة العين ترتفع باثنين، هذا روى عنه عشرة صح، وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا مع هذه الرواية الكثيرة من الرواة قال ابن حزم عنه يعني هو مجهول، قال ابن حزم هو مجهول، وانتهى كلام ابن حزم. الآتي كلام ابن كثير يعقب به على ابن حزم، قال ابن حزم هو مجهول فهو يبين لماذا قال ابن حزم هو مجهول، لأنه لم يطلع أي ابن حزم على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، يعني كأنه يشن عليه. فإذا يعني نحن الآن تركنا الباب وتطرقنا إلى مسألة أخرى، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع. يعني يقول ليس المصيبة هنا، المصيبة الأكبر أنه لما ذكر إسنادا فيه الترمذي صاحب الجامع قال ومن محمد بن عيسى بن ثور، يعني إسناد فيه عن محمد بن عيسى بن ثورة، فيقول ومن محمد بن عيسى بن ثورة، يعني كأنه يقول هذا مجهول. يعني طبعا ابن حزم كان في الأندلس، كان في الأندلس يعني مما يقال في يعني عند المغاربة، والمشارقة طبعا لهم أسانيد مشهورة، لكن يعني الترمذي صاحب الجامع يعني لا بد أن يكون مشهورا عند الجميع، ويعاب عليك أنك تتصدى للحكم على الرواة وتجهل مثل الترمذي. طيب يعني ابن حزم طبعا عالم ومن أهل الفضل، لكن يعني معرفته بالرواة أحيانا لا يعرف الرواة جيدا، لكن يحكم عليه، يحكم عليه باجتهاد. ولذلك من العجيب أن بعض الناس يقول مثلا حديث البخاري أخرج حديثا في المعازف، فيقول بعضهم مثلا ضعفه ابن حزم، يعني أنا أقول البخاري وأنت تقول ابن حزم، ما ابن حزم يعني هل هو مسلم حتى أو الترمذي أو أحمد بن حنبل أو أبو داود؟ ابن حزم أهو حاله، فاهم؟ فكيف تقول يعني وتضع ابن حزم مع البخاري؟ طبعا هذا من العيب، يعني من العيب أن نقول حديث يقوي البخاري أو يخرجه في صحيح وأنت تقول ضعفه ابن حزم، عيب يعني، صح؟ خاصة ابن حزم كما ترى. طيب، ومن الكون المفرد أيضا يعني من الأمثلة أبو السنابل، أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك، عبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، اسمه عبيد رب من الأفراد وكنيته أبو السنابل أيضا من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب، يعني هناك ألقاب أيضا مفردة، فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، من هو اسمه مهران، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه سفينة، معروفة قصته صح؟ لما وضع عليه أحمال كثيرة، يعني وضع عليه أحمال قال يحمل يحمل إنما أنت سفينة بمنزلة السفينة، فكان يحمل أحمالا كثيرة دي. مهران وقيل غير ذلك في اسمه. مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، سحنون أو صحنون بالضم الفتح أو بالضم، ابن سعيد صاحب المدونة في الفقه المالكي مشهور، اسمه عبد السلام، مطين مطين يعني من جعل عليه الطين، هو صغير يجعل الأطفال يجعلون عليه الطين، طين التراب مع الماء إذا نزل عليه المطر هذا طين، فيجعلون الطين عليه، فهو مطير اسم مفعول من الطين. مش كدانة الجعفية، الشيخ شاكر يقول كلمة فارسية معناها وعاء المسك، وعاء المسك. في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم، لأن هو سيأتي الكونة وسيأتي الألقاب، لكن كأنه يعني تبع ابن الصلاح في ذكر هذا هنا. طبعا هذه الأمثلة سهلة، لكن أصل الباب عرفناه. النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكن. قد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المدين ومسلم والنسائي والدولابي أو الدولابي يعني، وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، الحاكم أبو أحمد غير أو الحاكم أبو عبد الله، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم، طريقتهم في التصنيف يعني كيف هو ترتيب الكتاب، يعني كتب الكنى هذه كيف هي مرتبة، يعني إذا ذهبت إلى كتاب كنى وتعاملت معه كيف سأتعامل مع هذا الكتاب، هل يذكر الأسماء ويذكر كناها أو يذكر الكنى ويذكر من تسمى بهذه الكنى، من تكنى بهذه الكنى، يعني يقول مثلا أبو أنس ثم يقول فلان وفلان وفلان، أبو سعيد فلان وفلان وفلان. وطريقتهم أن يذكروا الكنية، إذن كتاب مرتب على الكنى، إذا كان عندك كنية تذهب إليها وتنظر من تسمى بهذه، من تكنى بهذه الكنية، اسم فلان وفلان، قد يكون واحدا قد يكون أكثر. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، يقولون مثلا أبو سعيد الخدري اسمه مثلا سعد بن مالك، أبو أمامة صدي بن عجلان، واضح؟ طبعا قد تكون الكنية لعدة أشخاص، لاثنين ثلاثة واحد. أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها. ومنهم من لا يعرف اسمه، يعني يقولون الكنية هذه لفلان لا يعرف اسمه، نعرف كنيته ولا نعرف اسمه، لم يرد في الروايات ما يحدد اسم صاحب هذه الكنية. ومنها أن يكون اسمه كنيته، من هذا أيضا من لا يعرف اسمه أحيانا يكون السبب أن اسمه كنيته، يعني مثلا شخص ولد له ولد فسماه أبو بكر، لم يقل مثلا أنت عبد الله وسأجعل لك كنية أبو بكر، لا، هو سماه كتب هكذا أبو بكر، فاسم هذا الشخص هو كنيته، اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، عرفنا؟ فهذا أيضا يدخل في من لا يعرف اسمه. فأحيانا من لا يعرف اسمه يكون السبب عدم ذكر كتب الروايات لاسمه، كلهم يقولون عن أبي بكر، ما هو اسمه أبو بكر الله أعلم، وأحيانا يكون السبب أن أباه سماه أبو بكر، فهم؟ يعني لما ولد له مولود قال أنا أحب أبو بكر الصديق سموه أبو بكر، فكتبوا اسم المولود أبو بكر، فما هو اسمه؟ اسمه أبو بكر، وما كنيته؟ أبو بكر، فكنيته اسم، عرفنا؟ وأحيانا يكون له اسم لكن لما تجد في كتب التراجم وكتب التاريخ لا تجد، خلاص. أن يذكروا الكنية ونبيه على اسم صاحبها، يعني قد يكون واحد كما ذكرنا، اثنان ثلاثة، وأحيانا يكون كثير جدا، فينبهه طبعا على المشاهير فقط، يعني أبو عبد الله كثير جدا من اسمه من تكلم في التاريخ الإسلامي من الرواة والمحدثين من تكلم بكنية أبي عبد الله، صح؟ هل سيذكر كل؟ لا طبعا، إلى كثرة الكنى كثرة أسماء من تكلم بهذه الكنية فسيأتي بالمشاهير طبعا، لكن على سبيل الاستيعاب صعب. صح؟ إذا يكون خمسة ممكن يستوعب الخمسة، لكن لو يقول مثلا مئة هل سيذكر مئة؟ لا، قد يذكر أمثلة من المشاهير أو يذكر ممن نحتاج إليه مثل محمد بن السائب الكلبي، هذا لابد من تنبيه عليه. صح؟ ومنهم من لا يعرف اسمه، يعني يكون اسمه غير معروف نعرف كنيته فقط، أو يكون أبوه سماه بالكنية. ومنهم من لا يعرف اسمه، عرفنا؟ ومنهم من يختلف فيه، يعني يأتي بالكنية ويقول في فلان قيل اسمه كذا وقيل اسمه كذا وقيل اسمه كذا، على قولين على ثلاثة على عشرين مثل أبي هريرة. صحيح؟ يبقى يذكر الكنية وينبهه على اسم صاحبها. فمنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. طبعا منهم من لا يعرف اسمه، يعني لا يعرف إلا بكنيته فقط، سواء لعدم المعرفة أو لأن كنيته هي اسمه. هذه أيضا أحتاج إليها في إيه؟ في البحث في الكتب. يعني أنا الآن سأترك الكتب التي أفردت الكنى، أنا الآن أبحث في كتاب الجرح والتعديل، أنا الآن أبحث في تاريخ بغداد، أبحث في تاريخ دمشق، أبحث في تهذيب التهذيب، هذه الكتب. لما أقول مثلا من لا يعرف اسمه ففي الغالب أين سيضع ترجمة هذا الراوي؟ ولا يعرف له إذا أين سيضع؟ ليس أمامه إلا الكنى طبعا، هو عنده كنية ولا يعرف اسم، أين سيضعه؟ ليس أمامه إلا الكنى. صح؟ يبقى إذا كان الراوي لا يعرف إلا بكنيته أبحث عنه في التراجم في الكنى. طيب، ومنهم من يختلف فيه، في الغالب أيضا سيدعوه في الكنى. يعني أبو هريرة يقولون مثلا اختلفوا على 20 قولا وأصحوها عبد الرحمن بن صخ مثلا، في الغالب لا يضعوا في عبد الرحمن بحرف العين، ولكن يضعوا في الكنى في أبو هريرة، في الكنى في حرف الهاء، عرفنا؟ الذي تفيد في البحث. لكن أحيانا يكون اسمه معروفا من النوع الأول، مثل مثلا أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، اسمه معروف ولا يوجد فيه خلاف، ففي الغالب سأجده في حرف السين سعد بن مالك، تذهب إلى سعد بن مالك. لكن لو ذهبت إلى أبو سعيد الخدري في الكنى لا تجد له ترجمة، ممكن الكتب المتقدمة قد لا تجد له ترجمة. لماذا؟ لأنه ترجمه في سعد بن مالك. المتأخرون يجمعون بين الحسنيين، في سعد بن مالك يترجم له، في الكونة لأن يقول ممكن أنا مثلا لا أعرف إن اسم أبو سعيد الخدري اسم سعد بن مالك، فأذهب إلى الكونة فيأتي في الكونة في حرف السين أبو سعد أو سعيد، عن أبو سعيد يأتي أبو سعيد يقول تقدم في سعد بن مالك، تقدم في سعد بن مالك، يحيلك على منه. لكن في أحيانا في المتقدمين لا يفعلون ذلك، لأن العلم كان منتشرا وهو يعرف، لا يوجد محدث لا يعرف أن أبو سعيد الخدري ليس اسمه سعد بن مالك، لكن نحن الآن يعني لم نهتم كثيرا بهذا الأمر فلا نعلم. فالمتأخرون يعلمون منا ذلك فيجمعون يذكرونه في اسمه كان معروفا بالاسم أبو سعيد الخدري يترجم في سعد بن مالك لأن له اسم ولا يستفيه خلاف. ثم يأتي بالكونة ينبه ويحيل إلى أن الترجمة تقدمت في سعد بن مالك، إذا بالحرف السين ستجد ترجمة سعد بن مالك. لكن إن لم يكن له اسم يذكر في الكونة فقط. وإن اختلف أو ضعف يعني يقول مثلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن خلاص هو في أبو سلمة في الكونة، حتى لو قيل اسمه كذا ضعيف فسيوجد في الكونة. وهذا يعني يجعلك تنتبه إذا كنت تبحث في بعض الكتب خاصة في كتب المتقدمين أو كتب مطولة جدا قد لا يحيل، فأنت تذهب إلى ترجمة أبو سعيد الخدري تقول لم أجد له ترجمة في هذا الكتاب. طيب أنت لم تجد له ترجمة فيأتي في ذهنك هل هذا الكتاب لم يترجم فعلا لأبو سعيد الخدري، أو أن أبا سعيد هذا له اسم والمصنف قد ترجمه في اسمه وأنا لا أعلم اسمه؟ احتمال إذا تذهب أولا تبحث فيما تستطيع أن تتوصل به على اسم هذا الراوي، فإن وجدت له اسما فاذهب إلى الاسم قد تجد. لكن إن كان يعني من أصحاب الكتب الستة فهنيئا لك، الكتب الستة مخدومة، ستجد أن صاحب الكتاب وكل الكتب التي تختصر مثل تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب يأتون بالكنية ويحيلون على اسم الراوي، يقولون تقدم فيه كذا وكذا. أما ما يختلف فيه قلنا ففي الغالب يضعوه في الكنية مثل أبو هريرة. قد قسمه مشايخ أبو عمرو بن صلاح إلى أقسام عدة. ابن صلاح نظر، هناك من له كنية، هناك من له كنيتان، هناك من له كنية ويعرف اسمه، هناك من له كنية ولا يعرف اسمه، هناك من يختلف فيه، فجعلها أقسام. لكن هو الموضوع هو واحد، هو نحن نتكلم عن الكل، فهمنا؟ لكن هذه التقسيمة يعني من باب إيه؟ تبسيط وترتيب، فليس فيها شيء يعني مبهم أو غامض أو صعب. كلام واضح؟ أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، اسمه كنيته كأبي بكر، أبوه سماه أبو بكر، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، يعني هو اسمه كنيته، ومع ذلك له كنية ثانية، يعني هو اسمه كنيته وله كنية أيضا، اسمه كنيته يعني أبوه سماه أبو بكر، فأبو بكر هذا اسمه، وأبو بكر لو نظرت فيها تجد أنها كنية، في حقيقتها كنية، ومع ذلك بعض الناس كان يكنيه بأبي عبد الرحمن. يعني بعض الناس يقولون يا أبا بكر، كنيته هو اسم المشهور بها، بعض الناس يعطيه كنية أخرى. تمام، عرفنا. لكن أصل لماذا أورده هنا، قال من ليس له اسم سوى الكنية، اسم كنيته أبوه سماه هكذا، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حازم المدني اسم كنيته أبوه أيضا سماه أبو بكر، ويكنى بأبي محمد أيضا. فهمنا الموضوع؟ قال الخطيب البغدادي ولا نظير له ما في ذلك. وقيل لا كنية لابن حازم من هذا، ليس له كنية أخرى، يعني ليس له كنية أخرى. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، يروي عن شريك، يعني يروي عن شريك مشهور، يعني يعفيك الطبقة، يعني كأنه لما يقول مثلا يروي عن مالك فأنت تعرف طبقته، يروي عن الصحابة تعرف طبقته وأنه من التابعين، فهمت؟ شيخ البخاري تعرف طبقته. فما يقول يروي عن فلان أو يروي عنه فلان، يعني يقصد بذلك تحديد الطبقة. وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، يعني هذا أخذناها من فيه. وأبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره، أو هنا ذكر بالمشيخ شيخ أبي حاتم وغيره، يعني إذا أبوه سماه أبو حصين، يحيى هذا أبوه لما ولد له سماه أبو حصين. يبقى هذا القسم الأول من ليس له اسم سوى الكنية، اسمه كنيته، تمام. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، لا هو له اسم لكن لم نعرفه. النوع الأول أبوه سماه بالكنية أبو بكر. النوع الثاني لا، كان له اسم لكن ما اسمه الله أعلم، يعني كان له اسم لكن لم نعرفه، لكن في النهاية هو صار مشهورا بكنيته كالنوع الأول، يعني هو كالنوع الأول مشهورا بكنيته فقط. لكن من حيث هل سماه أبوه بالكنية أو كان له اسم ولم يصل إلينا، هذا هو الفرق. لكن في المآل هما واحد، لا يعرف إلا بكنيته فقط. إذن فإذا بحثت عنه سأبحث عنه في الكنى وليس في الأسماء، سواء النوع الأول أو هذا النوع الثاني أيضا. ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري المدني الذي قتل في حصار القسطنطيني ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، يعني ينبه أنه من التابعين، أبو بكر ابن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون المفتوحة، بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة، أبو التجيب، يعني وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب ابن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر، بلدة يقال لها الموقف وليس موقف الأتوبيس، ماشي. يبقى هذا النوع الثاني، يعني يشترك مع النوع الأول بأننا لا نعرف له إلا كنية، فإذا بحثنا عنه نبحث فيه الكل. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب، له كنيتان إحداهما لقب، واللقب طبعا الأصل فيه أنه إما يراد به المدح أو الذم. مثال علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا، هذا لقب له، لكن لو نظرت فيه لأنه تقدم عليه أبو هو كنية، صح؟ لكنه لقبه به، من الذي لقبه به؟ من؟ أبوه؟ عمه؟ أبو تراب مشهور، قصته مشهورة، أبو تراب الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثت مغاضبة بينه وبين السيدة فاطمة فترك البيت وذهب إلى المسجد فنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدة فاطمة فأخبرته بأنها حدثت مغاضبة بينها وبين علي فذهب. طبعا هو ابن عمي وزوج ابنته. ذهب فجلسوا في المسجد نائما. وطبعا المسجد كان مفروشا بالتراب. فأتى التراب على جنب. فقال له قم يا أبا تراب قم يا أبا. يمازحه يعني. فهو لقط. لكنها كنية من حيث أنها مبدوها بأبو لهب. عرفنا؟ وأظن هذا يوضح جدا يعني المثال الثالث يعني. من له كنيتان إحداهما لقب. عرفنا؟ طيب. ويقال له أبو تراب لقبا. مع أنها كنية. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. أو أبو الزناد هذه يعني كنية ولقب أيضا. يكنى بأبي عبد الرحمن. إذا له كنيتان أبو عبد الرحمن وأبو الزناد. أبو الزناد هي اللقب. وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. يعني لما يقال أبو الزناد كان لا يحب هذه الكنية يعني. لكن صار مشهورا بها حتى في الأسانيد الآن. حدثنا أبو الزناد. أبو الرجال معروف كلمة الرجال رجال ذكور يعني أمثله أبو الرجال. محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن. هذه كنيته أبو عبد الرحمن. ويكنى أيضا بأبو الرجال. وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أنجب 10 ذكور فلقب به. فالآن هي كنية أبو الرجال. وأنت لو نظرت إليها من ناحية أخرى هي لقب. مثال واضح. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم حافظ من حفاظ حديث وكان بأبي بكر. يبقى كنيته أبو بكر. أما إيه أبو الأذان؟ ولقب بأبي الأذان لكبر أذنيه. يبقى الأذان جمع أذن. أذانه كانت كبيرة. فطبعا في الغالب يكون هذا يطلق عليه وهو صغير ثم يكبر وتظل هذه الكنية مصاحبة له. أبو الأذان. طيب أبو الشيخ الأصبهاني لا له مصنفات. الحافظ هو أبو عبد الله ابن محمد وكنيته أبو محمد. وأبو الشيخ هذه كنية وتعد لقب. وأبو الشيخ لقب. أبو حازم. أبو حازم إيه بقى؟ ماذا بعد كلمة أبو حازم؟ أنا عندي العبدري. العبدري؟ طب من عنده غير العبدري؟ من عنده طبعة الرسالة؟ أيوة. صح هذا هي أي الصواب. لأن هذا هو الموجود في معظم النسخ مكتوبة العبدري صح. لكن العبدوي أو العبدوي اثنين واو ولا واحد واو واحدة فقط؟ واحدة فقط. طيب يعني الراء هذه واو ليس بالراء. الراء خطأ. الحافظ عمر ابن أحمد كنيته أبو حفص. وأبو حازم لقب. قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان ليس أحدهما لقبا. هذا الفرق عن السابق. نقول قلنا هذا كله كنى يعني. ولكن ابن صلاح أراد أن يقسمها أقسام. من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد. وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها لنتكنى بأبي القاسم. هل جائز غير جائز؟ خلاف فأراح نفسه فترك وكان بأبي عبد الرحمن. قلت وكان سهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور ابن أبي المعالي نيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس من له اسم معروف، هذا له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته. عندنا بعضهم كان له كنية واختلف في اسم، هذا العكس، له اسم معروف واختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر. مثاله زيد بن حارثة طبعا المشهور مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاءه لأن له اسم معروف، وإذا بحثنا عنه فسنجد في الأسماء. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. واختار ابن إسحاق صاحب السيرة أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الكنى، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. ومن عرفت كنيته واختلف في اسمه في الغالب تذكر ترجمته في الكنى، لا تذكر في عبد الرحمن بن صخر مثلا. أبو بكر ابن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصح أبو زرع وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته. ورجح ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك، يعني فإذا قال الشخص عن نفسه أنا اسمي كذا أو ولدت سنة كذا فهو أولى يعني. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل، اختلف في اسمه وفي الكنية كسفينة، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة، أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، يعني مالك والشافعي وأحمد ثلاثتهم كنيته أبو عبد الله، مالك كنيته أبو عبد الله، الشافعي أبو عبد الله، أحمد أبو عبد الله، فهو مشهور باسمه وكنيته بأئمة الثلاثة. وأما الإمام الرابع فهو أيضا مشهور باسمه وبكنيته لكن اختلفت كنيته عن الثلاثة، فكنيته أبو حنيفة واسمه النعمان ابن ثابت، وهذا كثير عليكم السلام. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه، اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروف، يعني هذا اسم معروف ولا يوجد فيه خلاف، لكن الأشهر أنه استخدم كنيته دون اسمه كأبي إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله، اسمه عائد الله لكن لو أنت تقرأ في الأسانيد ففي الغالب يقول عن أبي إدريس الخولاني في الغالب، أبو مسلم الخولان أيضا مشهورا بكنيته دون اسمه، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي طبعا هذا مشهور، عمرو بن عبد الله يعني اسمه عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم ابن صبيح، مسلم ابن صبيح هذا اسمه ولا يوجد فيه خلاف، و هو مشهور بكنيته أبو الضحى. يبقى أبو الضحى أين أبحث عنه؟ في الكنى أو في الأسماء؟ فين؟ فين؟ في الكنى ولا في الأسماء؟ له اسم، له اسم معين معروف في الغالب يبقى في الأسماء، وممكن يشير في الكون إلى اسم. هذا بخلاف إن كان غير معروف الاسم أو كان مختلفا اسمه، لكن هذا اسم معين ومعروف. فهمنا؟ فأبو مسلم الخولاني، فأبو الضحى في مسلم حرف الميم، واضح؟ أبو الأشعث الصنعاني شرحيل بن آدم في حرف الشين، أبو حازم سلمة بن دينار الزاهد المشهور، وهذا كثير جدا. سهل، معظم الأمثلة فقط، صح؟ المهم تفهم أنت الباب وكيف تستخدمه وكيف نستفيد منه من ناحية تطبيقية، هذا أهم شيء. لكن الأمثلة يعني هي مجرد أشياء توضيحية لك. وكل هذا الباب يعني يدور حول الأسماء والكنى وهكذا. النوع 51، معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. قال هذا كثير جدا، لأن هذا هو الأصل، يعني كأنه هو الأكثر، كأنه من حيث الواقع هو الأكثر. قد ذكر شيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب وعبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، يعني الذي رأى الأذان في الرؤية، عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان. وذكر من يكنى منهم من الصحابة يعني بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك يعني حاولنا أن نأتي عليه كله لطال الفصل جدا. يقول وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع قبله كان يتكلم عن الكنى، صح؟ فهو انتهى إلى التاسع، لو أنت بحث انتهى إلى التاسع. فهو يقول يمكن، كان يمكن أن يقول العاشر ممن اشتهر باسمه دون كنيته واجعله ولا يفرده بنوع مستقيم. وهذا يعني الذي قاله هو ابن الصلاح نفسه، قال ذلك الصلاح، قال وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، ومن وجه آخر يصح أن يجعل قسما من أقسام ذلك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكونة. يعني ما قاله ابن كثير هو نفسه ابن الصحاب ابن الصلاح يوافق عليه ويقول يمكن للمصنف لمن أراد تصنيف أن يجعله قسم عاشر ويمكن أن يفرده بذلك. طيب وصلنا إلى الألقاب صح؟ كم مع الساعة؟ سبعة ونصف إلى خمسة إلى خمسة. طيب نأخذ الألقاب أو نقف وأستمع إلى أسئلتكم؟ ماذا تفضلون؟ ماذا؟ ها؟ سنكون جريء وشجاع. وتبقي حوالي خمس دقائق. نقف وننظر في أسئلتكم واستفساراتكم. ولا نكمل الأرقام. لكن إذا توقفنا تسألون وإلا أسأل أنا. ما رأيك أنت؟ ها؟ نكمل الأرقام؟ خلاص نكمل الأرقام. سكت. طيب. اللقب ما أشعر بمدح أو إيه؟ أو ذم. قد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ. يعني الألقاب مثل الكنى، فأحيانا الإنسان يكون مشهورا بكنيته، فأحيانا يكون مشهورا بلقبه. عرفنا؟ فقد يكون الإنسان مشهورا باسمه، قد يكون مشهورا بكنيته، قد يكون مشهورا بلقبه، قد يكون مشهورا بنسبه كالبخاري، مشهور بالنسب إلى بلده. واضح؟ طيب، إذا إن كان عندي لقب في السند مطين مثلا، من هو مطين؟ هل هو اسمه مطين الذي قلنا أنه الأطفال وضعوا عليه الطين؟ هذا لقب. طيب، أو كما سيأتي مثلا الضال أو هكذا، ف ما هو اسمه؟ لا أعرف. طيب، هو له اسم أكيد، أكيد له اسم. فكتب الآن التراجم أمامي، أين سأذهب إلى اسمه؟ أنا لا أعرف اسمه، خاصة كتب المتقدمين، أين أجد ترجمة هذا الراوي؟ فلا أعرف، فلابد أن يكون معي مفتاح كتاب للألقاب، أذهب إليه وأبحث في الألقاب، يقول فلان هذا الذي لقبه كذا هو كذا، فلان ابن فلان، أخذ اسمه وأذهب إلى كتب التراجم، مثل كنا، مثل ما قلنا في الكنا، لكن يختلف هنا أن هذا في اللقب والآخر كان في الكنا، لكن نفس الفكرة. لكن الأولى كانت لها كتب في الكنا، هذا له كتب في الألقاب. عرفنا؟ لكن طبعا قلنا طبعا الكتب الستة مخدومة، ففي التهذيب تجد الألقاب، ويحيل يقول له لك تقدم فيه كذا اسمه كذا، لكن إن لم يكن في الكتب الستة فتحتاج إلى كتب الألقاب. يعني كنت مثلا عندك إسناد في مسند أحمد والراوي ليس من رواة الكتب الستة، تحتاج إلى كتاب الألقاب حتى تعرف اسمه، ثم تذهب إلى كتب التراجم. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، يعني أعرف ما هو اسمه حتى أتوصل إلى ترجمته. الآن تطرق إلى مسألة أخرى وهي الألقاب. أحيانا قد تكون ألقابا مكروها ونحن نهينا عن تناول الألقاب، فكيف سنفعل؟ أحيانا يكون الراوي هو مشهور بهذا، الأعمش، الأعمش يعني الذي لا يكاد يرى، صح، ولكن مشهور، فهل يعني نقول لا نسميه الأعمش؟ هو موجود هكذا في البخاري ومسلم، الأعمش الأعمش الأعمش، فلا سبيل إلى التغيير. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، لا على وجه الذم واللمز والتنابز. احتجنا إلى ذلك، احتجنا حتى نميز، فصار عندي مفسدة وهي أننا نذكر هذا الرجل بلقب قد يكون مكروها مثل الأعمش والأعرج. ولكن لو تركنا ذلك لن نعرف هؤلاء الرواة، لن نقف على ترجمتهم. فرجحنا المصلحة، رجحنا المصلحة على المفسدة، وعالجنا المفسدة أيضا بأننا لا نذكر ذلك على سبيل الذنب واللمز لهم، ولكن على سبيل التعريف، سبيل التعريف. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري: رجلان جليلان لزماهما لقبان قبيحان. هناك رجلان لهما جلالة وصلاح وعلم، كلاهما لقب بلقب قبيح، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة تاه، عارفين تاه؟ يعني قيل له إذا في الحي السابع فذهب، لم يعرف، فذهب إلى العاشر، لم ينزل مصر قبل ذلك، تاه في الطريق. فيقول فلان ضل الطريق فعلا، لكن نحن يعني إذا أطلق كلمة الضال فالمقصود الضلال المعنوية. فهذا قال إيه؟ رجلان جليلان لزماهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة. وعبد الله بن محمد الضعيف، بعد لما نقول حدثنا عبد الله بن محمد الضعيف، يقول ضعيف، إذن الحديث ضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديث، يعني كان نحيفا مثل إيه؟ فقرون الاسباكيتي هكذا، ضعيف، لكن كان ضعيفا في بدنه ولم يكن ضعيفا في حديث. قال ابن الصلاح وثالث، يعني أنت تقول رجلان جليلان لزماهما لقبان قبيحان، لا، هناك ثالث أيضا، رجل جليل ولزمه لقب قبيح، وثالث يعني كأنه يستدرك عليه، يستدرك على عبد الغني بن سعيد المصري. قال وثالث وهو عارم، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة. والعارم الشرير المفسد، يفسد في الأرض يعني. وهذا تجده في البخاري، حدثنا عارم، لكن بعيدا عن مسألة أنه لحقه لقب قبيح، لكن لما يقول البخاري حدثنا عارم قد يأتي في ذهني أنه اسمه، فأذهب إلى حرف العين في الأسماء، أبحث في حرف العين، عارف لا يوجد، فكيف يكون أنا أبحث الآن في تخريب التهذيب وهو لرواة الكتب الستة وعارم من شيوخ البخاري ولا أجده في هذا الكتاب؟ هل سقط منه؟ طب أذهب إلى تهذيب الكمال لا أجده مثلا، يعني عرفنا. إذن على الأقل يأتي في ذهني أنه احتمال أنه لقب، فأذهب إلى الألقاب وأبحث، قد أجد أو لا أجد، لكن ينبغي إيه أن تكون التفكير يعني أوسع، لا تضيق. فلان لم أجده، لا تقول لم أجد ترجمته، لا تكون مشهورا جدا، ومن من شيوخ البخاري مثلا، وأنت تقول لم أجد ترجمته أو لم أقف عليه، قبيح جدا، صح؟ وسبب هذا يعني أننا نقرأ كتب المصطلح ولا نعرف الاستفادة منها من الناحية التطبيقية. أنت تقول مثلا النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، هناك بعض الأشخاص لهم ألقاب قد تكون لم وقد تكون مثل سهل، صح؟ لكن كيف نستفيد من الناحية التطبيقية؟ وقلنا هذا أهم شيء يعني نحاول أن نركز عليه في دراستنا للكتب عموما، لكن مجرد هكذا يعني ستخرج بدون فائدة. واضح؟ ثم بدأ يأتي بأمثلة على ذلك، أن هو فهمنا وذكر الحكم، والآن يذكر الأمثلة. غندر، غندر هذا أيضا في البخاري عن غندر، لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيره. يقول ماذا؟ يقول غندر هذا لقب لجماعة، معناها لقب لجماعة، والعجيب أن هذه الجماعة كلها إيه؟ اسمها محمد بن جعفر، كل الجماعة اسمها محمد بن جعفر. وربما هذا هو السبب، يعني عندي محمد بن جعفر البصري الراوي عن شعب، إذن سيقول من طبقة شيخ شيوخ البخاري، يعني يروي عنه البخاري بواسطة، يروي عنه البخاري بواسطة، فهو قلنا لما يقول روى عن فلان يعرفنا الطبقة، خلاص؟ فهذا هو المتقدم، هو أول من لقب بهذا اللقب، محمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، لقب بغندر. طيب يبقى لما البخاري يقول مثلا حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، محمد بن بشار مذكور باسمه مثلا، شعبة بن الحجاج مشهور، طب من غندر؟ ستذهب إلى حرف الغين، تظن أن غندر هذا اسم، لو ذهبت إلى حرف الغين هل ستجد ترجمة غندر؟ لا. لماذا؟ لأن غندر ليس اسما ولكنه لقب. نحتاج إلى الذهاب إلى كتب الألقاب لتدلنا على من هو غندر. عرفنا؟ الآن غندر هذا اسم محمد بن جعفر، مات ثم بعد أجيال ولد شخص اسمه جعفر، ولد له ولد فسماه محمد بن جعفر، فلما ذهب يطلب الحديث فقال له اسمك من؟ قال محمد بن جعفر، قال الله إن شاء الله ستكون مثل محمد بن جعفر غندر الذي يروي عن شعبة، فصار لقب هو أيضا له إيه؟ وهكذا كل ما يوجد في طبقات الرواة من اسمه محمد بن جعفر يقولون الله إن شاء الله ستكون غندر وهكذا. ولذلك هو يقول محمد بن جعفر ذكر عدة، ولعل هذا هو السبب، يعني أنهم يقولون أنت فلان بن فلان، يقول مثلا مالك ابن أنس على اسم الإمام مالك، مالك ابن أنس، إذا أنت ستكنى أبو عبد الله. لماذا؟ لأن مالك ابن أنس فناسي. أو محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس الشافعي، يلقب بالشافعي بالنسبة محمد ابن إدريس، وهكذا. فالآن لما نذهب إلى غندر من حيث التطبيقية، لما نذهب إلى غندر سيقول لك غندر محمد ابن جعفر يروي عن شعبة، ومحمد ابن جعفر يروي عنه أبو حاتم الرازي، ومحمد ابن جعفر الذي يروي عنه فلان وفلان وفلان. إذا أنت ستتحير، صح؟ من هو؟ تأتي بالطبقة، تأتي بالطبقة. إن كان الراوي الذي معه من طبقة شيخ شيوخ البخاري يروي عن شعبة، ليس من الضروري أن يروي عن شعبة، هو يعني مشهور بالروي عن شعبة، لكن هو يروي عن شعبة وغيره طبعا، صحيح؟ فأنت تعرف الطبقة، يعني شعبة مثلا، سفيان، وهكذا. يعني إذا أعطاك اسما من تلاميذ شعبة لا تمسك بشعبة فقط، ليس كل إسناد يروي فيه عن شعبة، لكن تأخذ من هذه الطبقة، طبقة كل الطبقة. أو قال مثلا لك يروي عنه أبو حاتم الرازي، إذا هو من طبقة شيوخ أبي حاتم الرازي، طبقة شيوخ أبي حاتم الرازي، عرفنا؟ فأنت تنظر في الإسناد الذي معك. غندر هذا، أو حتى لو قال لك حدثنا محمد بن جعفر، من هو محمد بن جعفر؟ أنت الآن في الطبراني أو في المسند، من هو محمد بن جعفر؟ أو في ابن عساكر، إسناد طويل جدا، من هو محمد بن جعفر؟ تحدد الطبقة، تحدد الطبقة. هناك محمد بن جعفر يروي عن شعبة، هناك متأخر بعده يروي عنه أبو حاتم، إذا كأنه من شيوخ، من شيوخ البخاري مباشرة، لأن أبو حاتم والبخاري من طبقة واحدة، لكن ربما أبو حاتم يكثر عنه فلذلك اشتهر به، لكن من حيث الطبقة هو من طبقة شيوخ البخاري. إذن الأول من طبقة شيخ شيوخ البخاري، والثاني من طبقة شيوخ البخاري. فأنت تنظر إلى الطبقة وتحدد من خلال الطبقة، ستقول إذن هذا هو محمد بن جعفر فلان، قد يكون الأول مثلا ثقة والثاني يكون صدوقا فقط، وهكذا. عرفنا؟ واضح كلام؟ هذا من ناحية تطبيقية. طيب، غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. يعني احيانا تكون الالقاب ايه الفارسيه، الوجنتين هما الخدين هنا، يعني كانه كان ابيض شديد وفي وجهه دم اصلا حمره. بعض الناس يكون ابيض فقط، بعضهم يكون ابيض مشربا بحمره كمان. من الابيض مشرب بحمره؟ من؟ لا لم اسمع. السيدة عائشة أعلى من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لابد أن تعرفه حتى. طيب، فسموه هكذا، هذا هو سبب التسمية يعني. لكن من حيث الطبقة روى عن مالك والثوري وغيرهما، يعني من هذه الطبقة. وغنجار آخر متأخر، متأخر يعني في الطبق، يعني حتى لا تختلط، تجد غندار تقول نعم هو ثقة من رجال الشيخين، لا، طالما هناك غيره تنظر إلى هذا الراوي الذي معي، أهو الذي روى له شيخان أم هو المتأخر، عرفت؟ وغنجار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد. هنا ليس إيه؟ ليس كغندار، لا كغندر. غندر قلنا كله محمد بن جعفر، محمد بن جعفر وهكذا. لكن هنا كان لعيسى بن موسى والثاني كان لإيه؟ محمد ابن أحمد. إذن لم يلقبوه بغنجار لمجرد تشابه الأسماء. إذن في الغالب تشابه الخلقة، لو كان أبيض ومحمرة وجنتان عرفنا. وغنجار آخر متأخر، لتعلم أن هناك من هو متأخر ومن هو متقدم، ولا تسارع تجد غنجار تقول نعم أخرج له فلان أو هو الثقة، لا، تنظر إلى الطبقة، تنظر إلى الطبقة، لا تنسى. وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 210 و400، يعني إذا هذا متأخر جدا. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. تعرفون الصاعقة التي تنزل من السماء لما يكون هناك مطر شديد جدا، تعرفون المطر، تعرفون الرعد والصوت القوي الذي يصاحب المطر، وهناك البرق الضوء الشديد. إذا نظرت للسماء وهي تمطر أحيانا تجد مثل الكاميرا ضوء شديد ينزل، هذا اسم البرق، يريم البرق خوفا وطمعا، هذا هو البرق. الرعد تسمعه صوت المطر، لكن البرق يرى بالعين مثل ضوء الفلاش. هناك صاعقة، الصاعقة هذه يعني كأنها نار أو كهرباء، تعرفون الكهرباء تنزل، يعني لو نزلت على شخص تحرقه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لو نزلت الصاعقة هذه الكهرباء ممكن تحرق شخص. هو الصاعقة إذن هي قوية، فكان إذا سئل على سؤال يجيب بسرعة جدا كأنه صاعق. لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ يقول حدثنا شباب، من هو شباب؟ تذهب إلى حرف الشين لا تجد. في هذه الأمثلة يعني على الأقل تعرف، تقول ربما شباب هذا لقب، قد يكون كلامك صحيح، لكن مجرد التفكير هذا تفكير علم. زنيش محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، إذا لن أجد في حرف الزاي ولكن هو في حرف الميم. رستم عبد الرحمن بن عمر، أظن عرفنا الألقاب يعني خلاص. سنيد هو الحسن بن داود المفسر. بندار قال محمد بن بشار شيخ الجماعة، يعني كتب الستة يعني. محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث، يعني شيخ شاكر قال يعني مكثرا منه. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. طيب الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين في طبقات النحاة يعني أخافش ثلاثة، أخفش وأخفش وأخفش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور. يعني الأخفش نحن نقول قال الأخفش كذا، قال الأخفش كذا، يقول لا، إياك أن تظن أن الأخفش هذا واحد، هم ثلاثة في النحويين ثلاثة. الذي يذكره سيبويه في كتابه، سيبويه له الكتاب في النحو، فإذا نقل عن الأخفش يقصد الأخفش الأكبر. ولا تظن أنه أي أخفش، لا، هم ثلاثة في المشاهير. أولهم عبد الحميد، هذا هو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور. طيب، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة، راوي كتاب سيبويه عنه، يعني الأول كبير من ينقل عنه سيبويه في كتاب النحو، الثاني تلميذ لسيبويه هو الذي يروي عنه الكتاب. يعني إذا أردت إسنادا لكتاب سيبويه فسيكون من طريق الأخفش الأوسط هذا. عرفت؟ واضح؟ ها؟ واضح؟ راوي كتاب سيبويه عنه. والثالث أبو الحسن علي بن سليمان، تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبارك. يبقى الذي ينقل عنه سيبويه هو الأكبر، الذي يروي كتاب سيبويه هو الأوسط، والثالث يعني هو تلميذ ليس لسيبويه ولكن لثعلب ومشهور والمبرد، وكلاهما من أهل اللغة. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي، جازر صالح بن محمد الحافظ البغدادي، كيلجا محمد بن صالح البغدادي أيضا، ما غم علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان، ما غم ويجمع له بين لقبين، اللقب الأول ما غم واللقب الثاني علان، علان لقب وما غم لقب، وأحيانا بعضهم يطلق عليه اللقبين، يقول علان ما غم. واضح؟ عبيد العشر لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم المغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء البغداديون الحفاظ، الذين نتقدم ذكرهم، هؤلاء بعد الأخفش، بغدادي البغدادي البغدادي، قال كلهم من تلامذة يحيى بن معين حافظ مشهور، صح؟ وهو الذي لقبهم بذلك. يعني أحيانا الشيخ يلقب بالطلبة، يعني يقول أنت فلان أنت كذا، وهم يقبلون ذلك منه. تمام؟ أحيانا الألقاب تكون عربية وأحيانا تكون فارسية. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، أحيانا تكون يعني لكثرة العبادة، سجادة مثل سجادة الصلاة، يعني لكثرة وقوفه في الصلاة. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، يعني يكون لقبه يكون كنيته عبد أبو عبد الله وهو اسمه عبد الله، فكنيته فيه عبد واسمه فيه عبد، فيقولان عبدان. طيب، فهؤلاء ممن ذكره شيخ أبو عمرو واستقصاه، لا وصل، فهؤلاء ممن ذكره شيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يعني في مثل هذا الكتاب يطول جدا، لا طبعا، لكن هذا إيه؟ من أراد الاستقصاء يفرده بمصنف كما فعل بعض العلماء، واستقصاء ذلك يطول جدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.